إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة العيدين، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث الثامن، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. قال المصنف رحمه الله: أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ببيان هل يشرع أن ينادى لصلاة العيد كما ينادى للصلوات الخمس، يعني ينادى بالأذان، أو أنه يكتفى ببعض الأذان، كأن يقال حي على الصلاة أو حي على الفلاح لوحدها، أو ينادى لصلاة العيد كما ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. هذا ما أراد المصنف عليه رحمة الله بيانه من خلال إراد هذا الحديث. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث من حديث ابن عباس، لأن قوله وعنه الضمير يعود على آخر مذكور، وهو ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، هذا فيه حكاية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد ولا يقول شيئا، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بأن يقال شيء بين يدي صلاة العيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث: أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وهو كما قال هذا الحديث رواه أبو داود في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب ترك الأذان في العيد، باب ترك الأذان في العيد. وجاء فيه زيادة، وهي أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك أيضا، يعني كانوا رضي الله عنهم يصلون العيد بلا أذان ولا إقامة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله بأن أصل هذا الحديث في صحيح البخاري، يعني فليس كذلك، يعني فالحديث في الصحيحين، يعني في البخاري، أصله في البخاري وفي مسلم، إذن فهو في الصحيحين، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله أورده في صحيحه تحت كتاب العيدين، وبوب له بقوله: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الجمعة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، يعني أورد أحاديث تحت هذا الباب، منها هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه، لفظه في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة، وإنما الخطبة بعد الصلاة. والراوي عن ابن عباس في هذا الأثر هو عطاء بن أبي رباح رحمه الله. وأما الإمام مسلم فقد روى الحديث أيضا في صحيحه تحت كتاب صلاة العيدين، وبوب له بباب صلاة العيدين قبل الخطبة، وأنه لا يشرع النداء لهما. ولفظه عند مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال الراوي، والراوي أيضا هنا هو عطاء بن أبي رباح، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، يعني اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبره ابن عباس. وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، يعني أن هذا كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، كلهم كانوا يصلون أو كانوا يعني يصلون ولا يقولون شيئا قبل الصلاة، يعني لا الصلاة جامعة ولا ينادون بالأذان ولا يقيمون لصلاة العيد. قال وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة، فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. إذن فدل هذا على أن الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، وأما قوله وأصله في البخاري فقد عرفنا أن أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين. بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث، فنقول وبالله نستعين يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يأتي. الفائدة الأولى أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين، وهذا ما كان عليه الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في كتابه التمهيد حيث قال عليه رحمة الله روي من وجوه شتى صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يؤذن له ولا يقام في العيدين، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وجابر بن سمرة رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وسعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال يعني قال ابن عبد البر وهي كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين وفقهاء الأمصار وجماعة أهل الفقه والحديث، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا نقل لإجماع علماء المسلمين على أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيد. وكذلك ممن نقل الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال وأجمع أنه لا يؤذن لها ولا يقام، وأجمع أنه لا يؤذن لها يعني لصلاة العيد ولا يقام، لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة، هذا قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم. إذن نقله للإجماع هذا صحيح، كما سمعنا قبل قليل أنه قال به ابن عبد البر، وتقدم معنا في الدرس الماضي أيضا نقله عن ابن قدامة. لكن قول النووي هنا لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر من وجوه. أولا أنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يثبت أنه كان يقال بين يديه قبل صلاة العيد الصلاة جامعة، كما أنه لم يكن يؤذن لها ولا يقام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا أنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا أذان للصلاة يوم الفطر، يعني لا أذان لصلاة العيد، لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، يعني لا أذان حين يخرج يعني الأذان العام، ولا حين يخرج يعني إقامة الصلاة. قال ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. فهذا الكلام من جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوضح أنه لا يقال شيء بين يدي صلاة العيد، وإنما السنة أن يأتي الإمام إلى المسجد، الناس يكبرون في تكبيرات العيد، فإذا دخل الإمام يعني قاموا إلى صلاة العيد. هذه هي السنة، هذه هي السنة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح نقلا عن الإمام مالك في موطئه أنه قال سمعت غير واحد من علمائنا يقول، هذا الإمام مالك يقول سمعت غير واحد من علمائنا يقول لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. ثم قال الحافظ واستدل بقول جابر رضي الله عنه ولا إقامة ولا شيء على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول جابر ولا شيء هذا كما قال الحافظ يعني يستدل به على أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام، يعني لا أذان لا إقامة، لا صلاة العيد سنة مؤكدة، ولا الصلاة جامعة، ولا غير ذلك من الأقوال التي قد تقال أو قد يحدثها الناس قبل صلاة العيد. إذن فهذا يدل على ما؟ يدل على أنه لا يشرع ما قاله النووي من أنه يستحب قول الصلاة جامعة. ثالثا أن هذا الاستحباب الذي ذكره النووي حكم شرعي، يعني إذا قال قائل يستحب لك أن تفعل هذا الشيء أو يسن لك أن تفعل هذا الشيء، فهذا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الحكم بأن هذا الشيء من سنة وأنه يستحب فعله أو يستحب قوله هذا يفتقر إلى دليل، يعني نطالب من قال باستحباب شيء وسنيته نطالبه بأن يقيم دليلا على ذلك، دليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن قوله يعني لا يقبل. فلذلك هذا الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل. لكن هنا قد يقول قائل قد دل النص والقياس على مشروعية قول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة هذا الذي قاله النووي، هناك من استدل له بنص وقياس، أما النص فهو ما رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري، رواه الشافعي عن الثقة عن الزهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين يأمر المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة. إذن هذا هو النص الذي استند إليه الشافعية في جواز قولي أو في مشروعية قولي الصلاة جامعة كما قال النووي. وأما القياس فهو القياس على ما ثبت في صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف ثبت أنه ينادى لها بقول الصلاة جامعة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تحت باب صلاة الكسوف، وهذا ثابت وصحيح. فقالوا يقاس عليه أيضا أن ينادى في صلاة العيد بقول الصلاة جامعة، قالوا لأن صلاة الكسوف صلاة يجتمع لها فينادى لها بالصلاة الجامعة، قالوا كذلك صلاة العيد يجتمع لها فينادى لها بالصلاة جامعة. لكن هذا النص وهذا القياس الذي استدلوا به على مشروعية قول الصلاة جامعة بين يدي صلاة العيد هذا مردود من وجوه، هذا مردود من وجوه. الوجه الأول أن نقول إنما رواه الشافعي، إنما رواه الشافعي مرسلا عن الزهري، لأن الزهري يعني ليس من الصحابة حتى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، إذن فهو قد أرسل هذا الحديث، إذن فحديثه مرسل، فما أرسله إذن الشافعي عن الزهري هذا مردود بقول الشافعي رحمه الله، حيث قال عن مراسيل الزهري قال: عندنا ليس بشيء، مراسيل الزهري عندنا ليست بشيء، هكذا قال الشافعي عليه رحمة الله، بل قال يحيى بن سعيد رحمه الله: مراسيل الزهري شر من مراسيل غيره، مراسيل الزهري شر من مراسيل غيره. ولذلك إذا أرسل الإمام الزهري عليه رحمة الله فإن العلماء لا يقبلون مراسيله، لا يقبلون مراسيله، وهذا يدل على أن ما نقله الشافعي عن الزهري مرسلا هذا مردود. ثانيا، الوجه الثاني أن هذا المرسل مع ضعفه فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في نفي الأذان والإقامة وجميع أنواع النداء، كحديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وغير ذلك، وأجمع عبارة هي قول جابر: ولا شيء، يعني لا شيء من النداءات التي يمكن أن ينادي بها الناس لصلاة العيد. الوجه الثالث أن القياس على صلاة الكسوف، أن القياس على صلاة الكسوف هذا قياس غير صحيح، قياس غير صحيح. لماذا؟ مع أن القياس يعني عند جمهور العلماء يعتمد عليه في إثبات الأحكام، لكن القياس هنا غير صحيح. لماذا؟ لأنه في مقابلة نص، لأن القياس هنا جاء في مقابلة النص، والعلماء يقولون القياس في مقابلة النص قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار، يعني لا يؤخذ به ولا يستند إليه في إثبات يعني حكم شرعي. ومما يدل على فساد اعتبار هذا القياس أن صلاة العيد تتكرر، وهي يعني مشهورة ومعروفة، لأن يوم العيد الناس يعرفون أن غدا عيد وأنه سيأتون إلى صلاة العيد ويجتمعون في الوقت يعني المعروف الذي يتفقون عليه، إذن فلا يحتاج إلى أن ينادى لها، بخلاف صلاة الكسوف فإنها تأتي بغتة، فإنها تأتي بغتة، قد يحصل كسوف للشمس أو خسوف للقمر، هذا يأتي بغتة، فلذلك يحتاج أن ينادى لها الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فلهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى لها بالصلاة الجامعة بخلاف صلاة العيد، فإن صلاة العيد يعني تتكرر ووقتها محدود ومعروف، الناس يجتمعون فيه ولا يحتاجون إلى نداء لذلك. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد يقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، يعني يوم العيد إذا وصل صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الذي ذكره ابن القيم هو ما تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصنعاني في سبل السلام قال رحمه الله: وأما القول بأنه يقال في العيد عوضا عن الأذان الصلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين، فلم ترد به سنة في صلاة العيدين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فقول النووي رحمه الله يستحب أن يقال الصلاة جامعة هذا لم ترد به سنة، فلذلك يكون هذا القول مردودا. إذن هذا ما جاء معنا في الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث حرص ابن عباس رضي الله عنهما على نشر السنة وتبليغها، حرص ابن عباس رضي الله عنهما على نشر السنة وتبليغها، ويظهر ذلك في مراسلته رضي الله عنه وأرضاه لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فقد راسله وأعلمه بسنتين كما جاء في رواية البخاري ومسلم، أعلمه بسنتين: السنة الأولى أنه لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم يؤذن لصلاة العيد، لم يكن يؤذن لصلاة العيد ولا يقام لها ولا شيء من ذلك. السنة الثانية أن الخطبة يوم العيد تكون بعد صلاة العيد، أن الخطبة في يوم العيد تكون بعد صلاة العيد. إذن هذا ما أخبر به ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فأرسل إليه أن لا يؤذن وأن يأتي بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون المسلم حريصا على تبليغ ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ابن عباس كيف راسل ابن الزبير، فهذا يدل على حرصه في نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغها، وهذا مما تميز به سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاه، هو حرصهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله ذكر كلاما جميلا في هذا الباب في أهمية الدعوة إلى الله وتبليغ السنة ونشر السنة بين الناس، لأن هذا فيه خير عظيم لهذا الداعي الذي حرص على نشر السنة وتعليمها للناس، وفيه خير عظيم أيضا للمجتمع حينما تنتشر بينهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، قال: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وقد ضمن له حفظه وعصمته من الناس. قال: وهكذا المبلغون عنه من أمته. هذه بشرى لكل من يحرص على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الله عز وجل حفظ رسوله وعصمه من الناس، فكذلك من كان على السنة داعيا إلى الله عز وجل بحق وصدق فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويعصمه من الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية. يعني وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الإنسان إذا تعلم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغها، يعني لكن شرط ذلك أن تضبط هذه السنة. فمثلا تعلمنا الآن سنتين في يوم العيد. السنة الأولى أن العيد لا أذان لها ولا إقامة، فيمكن أن تعلم الناس هذه السنة، فتعلم الناس هذه السنة، خاصة من سمعت يعني يقول صلاة العيد سنة مؤكدة أو نحو ذلك، فتبين له أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيد، إذن فتعلم الناس. كذلك لو أن الإمام بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد، فنبين للناس ونعلمهم بأن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، نفعل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ عنه ولو آية، قال: بلغوا عني ولو آية. إذن فإذا تعلمت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تبلغها. قال ابن القيم رحمه الله: ودعا صلى الله عليه وسلم لمن بلغ عنه ولو حديثا، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، ثم قال عليه رحمة الله: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. يعني تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبعادهم عن البدع، فإن هذا يعني أنكى من تسليط السهام إلى نحور العدو. لماذا؟ يقول ابن القيم: لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، يعني تبليغ السهام. قال: وأما السنن، يعني وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. قال: فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر إلى هذه الفائدة، فإنها فائدة عظيمة جدا، تجعل الواحد منا يحرص على أن يبلغ ما تعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان حينما يريد تبليغ السنة يبدأ أولا بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لأن بعض الناس يأمر الناس بالسنة ولا يقيمها في نفسه، فإن هذا لا تقوم دعوته، بل يبدأ بنفسه حتى يكون معلما صادقا حقا، وحتى ينتفع الناس من دعوته. لأن دعوة الإنسان بفعله أقوى وأبلغ من دعوته بقوله. ربما الإنسان يعني يلقي محاضرة كاملة في بيان سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفيد منه ربما القليل، لكن لو أنه كان يفعلها ويواظب عليه والناس يرونه يفعل تلك السنة فإنه يقتدي به خلق كثير. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تحرص على تبليغ السنة ونشرها بين الناس، حتى يكون لك حظ من هذا الذي يعني أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحفظك، وأن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع ذكرك. لأن من كان حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحيائها ونشرها فإن له حظا من قول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. لذلك لما قيل لأبي بكر بن عياش عليه رحمة الله إن الناس يجلسون في المسجد، فقال رحمه الله: من جلس للناس جلسوا له، من جلس للناس يعني يحدثهم جلسوا له، قال: لكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم، لأن لهم حظا من قول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأما أهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن لهم حظا من قول الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. أهل السنة أحيوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحيي الله سبحانه وتعالى ذكره. ولذلك ما زلنا إلى حد الآن نذكر علماء ماتوا من يعني قرون كثيرة، لكن نذكرهم الآن ونقول: رحمه الله، قال رحمه الله، قال عفى الله عنه، قال غفر الله له. أحيى الله سبحانه وتعالى ذكرهم لأنهم أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرهم كانوا يجلسون للناس ويعلمون الناس لكن كانوا على البدعة، فماتوا فمات ذكرهم، كان في زمنه يشار إليه بالبنان في مرتبة عالية عند الناس، لكن لما مات ذكره. لماذا؟ لأنه لم يكن له حرص على نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حال كل واحد منا. فلذلك نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على هذا الخير، وأن نتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على تبليغه. ويبدأ الإنسان بنفسه ثم بأهله ثم بأقرب الناس إليه حتى ينتشر هذا الخير. الفائدة الثانية أو الثالثة من فوائد هذا الحديث حرص ابن الزبير رضي الله عنهما على العمل بالسنة لما بلغته. حرص ابن الزبير على العمل بالسنة لما بلغته. لذا قال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه. يعني لما وصلته رسالة ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لصلاة العيد، قال: لم يؤذن، مبادر إلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. يعني لما بلغته الرسالة من ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد قبل الخطبة، ترك أو عمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم أيها الإخوة، هكذا ينبغي أن يكون كل واحد منا مستسلما منقادا بما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الواحد منا قد يكون يعني قد اعتاد شيء ظنه من السنة وظنه من الدين وعمل به، نعم، فمثل هذا إذا كان يجهل فلا شيء عليه لأنه معذور، لكن متى تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بأن هذا ما هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي لعاقل أن يتأخر عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي عليه رحمة الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس، يعني كائنا من كان، إذا علمت أن هذه هي السنة فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ ولا تقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. إذن فكون الإنسان يخطأ، يقع الإنسان في أمر ليس من السنة لجهله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤاخذ على ذلك، لكن إذا تبينت له وعرفها ثم خالفها لأنها تخالف هواه أو تخالف مبادئ حزبه أو جماعته أو تخالف عاداته وتقاليده، فهذا يخشى عليه، هذا والله يخشى عليه، لأن من تبينت له السنة فيجب عليه أن يرجع إليها وأن ينقاد إليه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذي يعلم أن هذا من السنة ثم يعني تأخذه العزة بالإثم فيعني يترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت من الصوارف عن اتباع الحق، فإن هذا يخشى عليه أن تصيبه فتنة ثم بعد ذلك لا يستجيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احرص يا عبد الله على أن تربي هاته النفس وأن ترقيها في مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى حتى تكون مستسلما ومنقادا لما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قد يقول قائل: روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عاصم بن سليمان عن أبي قلابة أنه قال: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير، أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير. يعني هنا قد يقول قائل: يعني كيف يحدثه بعد علمه بالسنة؟ كيف يحدثه بعد علمه بالسنة؟ قبل الإجابة على هذا الاستشكال لابد أن نعلم أيها الإخوة أنه إذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل فإنه لا يقدم عليها ولا يعارض بها قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا تبين أن هذا والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. ثم إجابة على هذا الاستشكال نقول: أولا ليس في الحديثين ما يدل على أنه رضي الله عنه علم السنة ثم خالفها، يعني سواء في حديث يعني مراسلة يعني ابن عباس أو فيما ذكر عنه رضي الله عنه. طيب ثم لماذا لا نقول بالعكس؟ يعني من أنه رضي الله عنه في أول خلافته أذن وأقام تبعا لمن كان قبله، ثم لما راسله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترك ذلك وعمل بالسنة، وهذا هو ظاهر ما في صحيح مسلم، كأنه يعني كان يؤذن ويقيم ثم بعد ذلك لما علم ابن عباس راسله بهذا وبين له بأن السنة أن يترك الأذان والإقامة، فترك ابن الزبير ذلك وعمل بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الظن بمثل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، على فرض أنه أذن وأقام بعد علمه بالسنة، فيقال فعل هذا على اجتهاد منه وتأويل عنده، يعني أنه لم يتقصد أن يخالف السنة ولكن تأول ذلك واجتهد رحمه الله وكان له تأويل، فيعذر أو يعتذر له بمثل هذا، لكن يؤخذ بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقال هذا صحابي وقال بهذا فنأخذ به ولا بأس والمسألة يعني فيها خلاف، نقول لا، هنا ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على قوله قول أحد من الناس. هذا ثاني. وثالثا، أن العلماء اختلفوا في أول من أحدث الأذان في العيدين، في أول من أحدث الأذان في العيدين، فقيل هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقيل عبد الله بن الزبير، وأيضا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقيل هو زياد ابن أبي سفيان، وهذا ذكره ابن المنذر في الأوسط، وقيل بنو مروان، وقيل بنو مروان، وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ورجح ابن عبد البر في كتابه التمهيد أنه معاوية رضي الله عنه، ثم قال القول قول من قال إن معاوية أول من أذن له في العيدين على ما قال سعيد بن المسيب، يعني سعيد المسيب في الأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقول من قال زياد أول من فعل ذلك مثله أيضا، لأن زيادا عامله، يعني زياد كان عاملا تحت إمرة معاوية، إذن فلا تعارض، الذي قال هو زياد يعني تبعا لأميره وهو معاوية. قال وأما من قال ابن الزبير وبنو مروان فقد قصروا عما علمه غيرهم، ومن لم يعلم فليس بحجة على من علم، وبالله التوفيق، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين أن أول من قال بذلك هو معاوية، أو أول من أذن له هو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فكذلك هنا نقول معاوية، يعني إن صح هذا عنه فإنه مردود بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه عليه الصلاة والسلام، من أنه لم يؤذن ولم يقم بين يديه لصلاة العيد، فهنا نقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما اجتهد فيه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الرابعة والأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث أن السنة تقديم الصلاة على خطبة العيد، أن السنة تقديم الصلاة على خطبة العيد، وأن يقوم بالصلاة والخطبة إمام المسلمين أو من ينيبه، وأن يقوم بالصلاة والخطبة إمام المسلمين أو من ينيبه. إذن هذه أربع فوائد تستفاد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الحديث التاسع، وهو حديث أبي سعيد الخدري، فقال رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين قال رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان هل يشرع التنفل بعد صلاة العيد أم لا، هل يشرع التنفل بعد صلاة العيد أم لا، وهل تعد هاتان الركعتان سنة بعدية لصلاة العيد أم لا. إذن لأجل هذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، وهذا ما سنناقشه من خلال شرحنا للحديث وذكر فوائده. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، هذا الشاهد كالخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهذا الصحابي الجليل توفي 74 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تقدم معنا أن هذه الصيغة تفيد المداومة والاستمرار على السنة المذكورة إلا لصارف، قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا أو يصلي كذا، فهذا نستفيد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب ويداوم على ذلك إلا لصارف، يعني يأتي حديث آخر يدل على أنه لم يكن يواظب على ذلك. إذن فقال هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. إذن نفهم من هذا ماذا؟ أنه كان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، لا يصلي قبل العيد أي صلاة، وهذا فيه تأكيد لما تقدم معنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث 7 الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد 2 لم يصلي قبلها ولا بعدها. إذن ما جاء في حديث أبي سعيد هنا فيه تأكيد لما تقدم معنا في حديث ابن عباس من أنه لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد للإمام والمأموم داخل المصلى، لأنه لو فعل لنقل، لو فعل ذلك لنقل، سواء كان يفعله صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك عنه أو كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لنقل. وأما خارج المصلى، خارج المصلى فالتنفل باق على الأصل، التنفل باق على الأصل، يعني قبل صلاة العيد وبعدها، يعني أن الصلاة تحل إلا لمانع، إلا لمانع، كان يكون الوقت وقت نهي عن الصلاة فهنا لا يصل، وإلا فإن الصلاة تحل. كما نستفيد من هذا النفي، يعني في قوله لا يصلي قبل العيد شيئا، نستفيد منه أنه ليس للعيد سنة قبلية، نستفيد منه أنه ليس للعيد سنة قبلية. وأما التنفل بعد العيد خارج المصلى فإن هذا مشروع، فإن هذا مشروع بأمرين. الأول هو أن ما بعد صلاة العيد ليس من الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، يعني إذا فرغنا من صلاة العيد إلى أن تحل صلاة الظهر أو إلى الزوال، يعني هذا الوقت لم ننهى عن الصلاة فيه، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. يعني من أجل الأعمال الذي يتقرب بها الواحد منا إلى الله أن يكثر من التطوع من الصلاة. لماذا؟ لأن كل سجدة تسجدها لله فإن الله سبحانه وتعالى يرفعك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. ولما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أريد مرافقتك في الجنة، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا دليل على أنك كثرة السجود والحرص على الإكثار من هذا الموضوع النافع وهو الصلاة، هذا فيه خير عظيم. يعني في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي معنا، أنه قال أو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. يعني إذا رجع إلى منزله من صلاة العيد، إذا فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد في المصلى يرجع إلى منزله فيصلي ركعتين. طيب، هنا قد يقول قائل هذا يتعارض مع حديث ابن عباس. حديث ابن عباس المتقدم قال لم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. وحديث أبو سعيد وحديث أبي سعيد يعني أيضا أكد الأمر الأول أنه لم يصلي قبلها، لكن بعدها قال إنه كان يصلي ركعتين في منزله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث يعني للجمع بين الحديثين نقول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومثله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في نفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد، هذا محمول على ما إذا كان داخل المصلى. هذا النفي محمول على ما إذا كان داخل المصلى، وأما خارج المصلى فإنه لا دليل على المنع. بل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يدل على مشروعية ذلك في المنزل، يدل على مشروعية ذلك في المنزل. ولهذا قال الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام تعليقا على حديث أبي سعيد الذي معنا قال والحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم شرع صلاة أو صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل. هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة ركعتين بعد صلاة العيد في المنزل. قال وقد عارضه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ومثله أيضا نقول حديث ابن عباس. قال وقد عارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد مرفوعا لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها. ثم قال والجمع بينهما بأن المراد لا صلاة في الجبانة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لا صلاة في الصحراء، عرفنا في الدرس الماضي أن الجبانة المراد بها الصحراء التي أو المكان الذي تؤدى فيه صلاة العيد. إذن فلا صلاة قبل العيد ولا بعدها في المصلى في مكان العيد الذي تصلى فيه صلاة العيد. من أراد أن يتنفل نقول له لا تتنفل، لكن خارج المصلى فلا دليل ينهى عن ذلك. من أراد أن يتطوع في بيته فله ذلك، المهم أن لا يكون ذلك الوقت يعني وقت نهي عن الصلاة. طيب، لكن يبقى الإشكال في هاتين الركعتين، يبقى الإشكال في هاتين الركعتين، هل هما سنة راتبة بعدية لصلاة العيد أم لا؟ هل هما يعني نقول العيد له سنة بعدية وهي صلاة ركعتين في المسجد، ركعتين في البيت عفوا، هل نقول هذا؟ إجابة على هذا الاستشكال نقول: من ضعف هذا الحديث قال ليست سنة بعدية، لأن هناك بعض العلماء قالوا بأن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا ليس للعيد لا سنة قبلية ولا سنة بعدية. وأما من حسن هذا الحديث فهم على قولين. القول الأول قالوا ليست سنة بعدية، يعني ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري هذا لا يدل على أن للعيد سنة بعدية. طيب على ماذا يدل؟ قالوا هذا يدل على مشروعية التنفل المطلق بعد صلاة العيد، يدل على مشروعية التنفل المطلق بعد صلاة العيد في البيت. أو يقال إن هاتين الركعتين هما صلاة الضحى، يعني لما رجع صلى الله عليه وسلم لبيته صلى ركعتين صلاة الضحى. إذن على هذا حملوا هذا الحديث وقالوا ليست راتبة بعدية لصلاة العيد. القول الثاني قالوا هي سنة راتبة بعدية، قالوا هي سنة راتبة بعدية، يعني يسن لكل من صلى صلاة العيد إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين، بل قال بعضهم هي سنة عزيزة، قال بعضهم هي سنة عزيزة. وسنبين إن شاء الله الراجح من القولين عند ذكرنا لفوائد الحديث، عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث سنبين الراجح من هذين القولين. لكن نبين أولا درجة هذا الحديث. المصنف عليه رحمة الله قال: رواه ابن ماجة بإسناد حسن، وهو كما قال الحديث رواه ابن ماجة، الحديث رواه ابن ماجة في سننه تحت كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. وبوب له ابن ماجة بقوله: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. ثم قال ابن ماجة بإسناده قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل عن عبيد الله ابن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. ثم ذكر هذا الحديث. لماذا ذكرت هذا الإسناد؟ لأن هذا الإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم ولذلك قالوا بضعفه، لأن في إسناده عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهذا الرجل يعني متكلم فيه، ويعني تفصيل الكلام إن شاء الله فيه وبيان درجة هذا الحديث سنرجع بإذن الله عز وجل الكلام عليها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.